ثم الإيمان وأضيق الدوائر الإحسان، لأن المحسنين نخبة من المؤمنين، نخبة من المؤمنين وصلوا من شدة المراقبة بحيث يعبدون الله كأنهم يرونه. هؤلاء نخبة مختارة من المؤمنين، هذه هي الدرجة الثالثة. وذكر الحوض إثبات الحوض، وأن الله أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما، وأنه يصب عليه من الكوثر من الجنة، وأن هذا الحوض كما يختار بعض أهل العلم يكون أول شيء في عرصات القيامة قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط، لأن الناس يقومون عطاشا من قبورهم، فالله سبحانه وتعالى يسعفهم بهذا الحوض.